قال الشيخ رحمه الله: ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح، ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفا، وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد، ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ قضى في الأظهر، فلو تيقنه فيها وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء حتى لو صلى 4 ركعات لـ4 جهات بالاجتهاد فلا قضى. ما زال الكلام عن الاجتهاد في تحري القبلة، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين كما أمر سيد المرسلين: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عند ذلك في كل صلاة يجب على المسلم إذا كان في مكان لا تعرف فيه القبلة، يعني لو كان في صحراء، أما إذا كان في مكان اجتمع فيه المسلمون على تحديد القبلة مثلا، فهذه المحاريب التي توجد في المساجد باجتهاد مجموعة كبيرة من الناس وبتحري القبلة وبالحسابات الدقيقة التي تكون فيها تكفي لأن تدخل إلى المسجد فتصلي ولا حاجة للاجتهاد في ذلك. وكذلك رؤية الكعبة المشرفة مباشرة، هذا يكون على يقين، وفي كل مكان نقل إلينا بالتواتر أنه صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى اجتهاد أبدا. إذن أما إذا كان في مكان لا يدري فيه جهة القبلة، عند ذلك لا بد أن يجتهد، فإذا اجتهد في الظهر فهل يجدد اجتهاده في العصر وكذلك في المغرب والعشاء؟ إذا كان ذاكرا للدليل الأول ولا يوجد معارض لهذا الدليل صلى بذلك الاجتهاد، لأنه يذكر هذا الدليل الذي قام عليه اجتهاده وتوجهه. أما إذا طرأ عليه شيء جديد فإنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد. كذلك الأعمى يجب عليه أن يسأل في كل وقت، لأنه إن اجتهاده هو تقليده للآخرين، فينبغي عليه أن يقلد سواء كان أعمى أو كان إنسانا غير قادر على الاجتهاد، كأن فقد الآلة في مثلا في تفكيره في عقله. بعض الناس لا يستطيع أن يستوعب جهة أو يعني كيف يمكن أن نتوجه إلى القبلة. إذن ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة، هذه الصلاة سواء كانت فريضة أو كانت سنة أو كانت منذورة أو كانت قضاء، كيفما كانت الصلاة ينبغي عليه أن يجتهد. لذلك وصفها الشيخ تحضر على الصحيح. بالنسبة إليه من نام عن صلاة أو نسيها فذكرها فذلك وقتها، معنى ذلك حضرت هذه الصلاة، فعليه الآن أن يجتهد لهذه الصلاة. فكما قلنا إذا تأكد في الأمر الماضي معنى ذلك كأنه جدد الاجتهاد، وإذا طرأ عليه طارئ فإنه ينبغي عليه أن يجدد هذا الأمر. ثم بعد ذلك، يعني لو كنا في صلاة فريضة مثلا كالظهر فاجتهد لها تماما وتوجه فحضرت جنازة، عند ذلك هو ذاكر للدليل الأول فصلى الجنازة، ثم أراد النفلة فصلى النفلة، هنا ما زال ذاكرا لنفس الدليل، لذلك لا يحتاج إلى مسألة أخرى. أما إذا تحول عن ذلك المكان أو تغير هذا الظن فيجب عليه إذن اجتهاد جديد. ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى قلد ثقة عارفة. إذن من عجز عن الاجتهاد أي شيء، طبعا الاجتهاد في النظر وفي التوجه إلى الكعبة، وكذلك عجز عن مسألة العلم، فهذا العلم الذي يحتاج إلى معرفة الجهات وإلى معرفة الأماكن يحتاج إلى بصر، فأحيانا يكون أعمى في البصر وأحيانا يكون أعمى في البصيرة، يعني مو شرط أن يكون، فأحيانا مبصر ولا يستطيع، أحيانا أعمى يستطيع أن يعرف ذلك أكثر من المبصر. عند ذلك كل إنسان عاجز عن الاجتهاد يقلد، وهذا التقليد واجب. من يقلد؟ يقلد ثقة. طيب في هذه المسألة هل هنالك فرق ما بين الذكر والأنثى، ما بين العبد والحر؟ لا، إذا كان هذا ثقة قد يكون عبدا وهو أعلم من الحر، وقد تكون امرأة وهي أعلم من الرجل، أيا كان ذكرا أنثى عبدا يعني امرأة كيفما كان يقلد عارفا، المهم أن يكون عارفا، لأن الله تبارك وتعالى عندما خاطبنا قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال اسألوا الرجال، قال اسألوا أهل الذكر، أهل العلم في هذا الأمر، نعم إن كنتم لا تعلم. أما إذا كان الإنسان مثلا فاسقا فهو غير مأمون على نفسه، فكيف يكون مأمونا على غيره في مسألة التقليد؟ طيب، وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. لو جئنا بإنسان مثلا أعمى يحب التقليد، قال اثنان في نظره في درجة واحدة من العلم، واحد توجه إلى المشرق والآخر إلى المغرب في الاجتهاد مثلا، فماذا يفعل هذا المقلد وقد رأى يعني من يريد تقليده قد اختلفوا في هذه المسألة؟ عند ذلك نقول له هو أمام حالتين، إما أن يفضل أحدهما على الآخر فيتخير واحدا منهما، وإذا كان بالنسبة له يعني على درجة واحدة ولم يستطع التخيير فيصلي مع هذا مرة ومع هذا مرة حتى يتيقن أن التقليد بالنسبة إليه صحيح. وإن قدر فالأصح وجوب التعلم فيحرم التقليد. أنت إنسان قادر على معرفة الوسائل، على التعلم، على الاجتهاد، على السؤال، ولذلك ينبغي عليك أن تتعلم. وهذا متى يحدث؟ يعني أنا أريد السفر الآن، وفي السفر أحتاج إلى معرفة القبلة، إذن قبل أن أسافر يجب علي أن أذهب إلى إنسان عالم فأقول له كيف أتوجه إلى القبلة، فيعطيني بعض الأدلة بالشمس في القمر في العلامات إلى غير ذلك في يعني الأمور الجغرافية التي يمكن أن أحدد فيها جهة القبلة. عند ذلك قبل السفر يجب علي أن أتعلم ذلك حتى لا أقع يعني في أمر لا يحمد عقباه على الإطلاق. لذلك قال فيحرم التقليد. نعم، طبعا متى يحرم عليه؟ ما دام أن عنده وقت الآن، وما عندما عنده قدرة على التعلم، فمن استطاع أن يتعلم بنفسه حرم عليه أن يقلد غيره. قال ومن صلى بالاجتهاد. طبعا اجتهاد كيف يكون الاجتهاد؟ بأحد أمرين، إما أن يجتهد بنفسه وإما أن يقلد غيره، هذا صلى بالاجتهاد. فتيقن الخطأ، يعني بعد أن صلى تماما عرف بعد صلاته أن القبلة مخالفة تماما لما صلىه، هو صلى ذات اليمين هي ذات الشمال، صلى هكذا إلى جهة وإذا هي للخلف، تيقن تماما في صلاته بعد أن اجتهد في نفسه أو قلد عارفا، كلاهما قد وصل إلى درجة من اليقين أن هذه الصلاة كانت لغير جهة القبلة. ننظر، هذا اليقين يحتمل ثلاثة أمور، إما أن يكون في الصلاة، وإما أن يكون في الوقت، وإما أن يكون بعد الوقت، في غيره؟ إذا كان في الصلاة نقول له اقطع الصلاة استأنف صلاة جديدة، كيف يكون ذلك؟ مثلا نعطي مثال، أعمى دخل إلى مكان ليصلي، دله بعض الغلمان على القبلة وأراد أن يضحك مثلا، ولد صغير، فدخل بعض الناس وعرف صوته فقال يا فلان، ما شاء الله العميان يعني عندهم دقة في سماع الأصوات، يا فلان صلاتك أنت تصلي إلى المشرق ومثلا قبلتنا هنا إلى الجنوب. مباشرة معرفة صوت هذا الإنسان الذي هو يعرفه عارف وعالم وكذا، مثال على ذلك، يقطع صلاته مباشرة، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يتجه إليه. هذا يحدث غالب مساجدنا، الدخول إليها منين؟ من الباب الشمالي، والاتجاه مباشرة إلى القبلة. المساجد الموجودة في الأسواق إذا كان السوق اتجاهه إلى القبلة، عند ذلك مثلا سوقنا سوق الميدان عندنا، إذا كان المسجد على يمين الطريق صار الباب شرقي، وإذا كان على يسار الطريق صار الباب بالنسبة للمسجد غربي. وما يحدث أن الغريب عندما يدخل إلى المسجد يظن بالدخول أنه يدخل من الباب الشمال. ولقد رأيت مرارا عدد من الناس في مسجد منجاك، والأقواس بالنسبة إليه تخيل إليه أن القبلة يعني لا يعرفها في أي جهة، فيدخل إلى المسجد مباشرة ويصلي إلى الغرب بدل أن يصلي إلى الجنوب، يعني كان الحرم مغلق ولا توجد علامة على المحراب فيصلي. فلقد دخلت مرارا ووجدت بعض الغرباء يصلون مباشرة، قلت لهم هكذا اقطعوا صلاتكم، هذه الصلاة غير إلى جهة القبلة، أنتم تتوجهون إلى الغرب، الصلاة إلى هذه الجهة. معي صارت أكثر من مرة بكثرة دخولنا إلى منجد وكثرة طراق الغرباء إلى المنطقة، فيدخلون فيصلون. ممكن هذا أن يحدث، فإذا حدث هذا أعلمناه في الوقت، عند ذلك وجب عليه أن يقطع صلاته وبعد ذلك يستأنف الصلاة. طيب سلم وانتهى الآن من صلاته، وجدناه مثلا يستغفر، قلت له إلى أين صليت؟ قال هذه الجهة. يا أخي هذه الجهة خاطئة، بعد انتهاء من الصلاة أخبر أو وصل عنده علم يقين أن اجتهاده كان خاطئ في هذه الجهة، فماذا يفعل؟ يقوم يقول لي ماذا أفعل؟ أقول أنشئ صلاة جديدة. جلس، وبعد أن جلس فتح المسجد الحرام فرأى المحراب، فعلم أنه صلى قبل صلى الظهر قبل أذان العصر مثلا إلى جهة، ثم بعد ذلك علم خطأه تماما أن الصلاة صارت إلى غير جهة القبلة. ماذا نقول له في هذه الحالة؟ أعد الصلاة. إذا صار في عنا إما أولا استئناف أو إعادة في الوقت أو قضاء إذا خرج الوقت، هذا معنى. ومن صلها بالاجتهاد فتيقن الخطأ، هم في كأنه كلام محذوف يعني الكلام المقدر، لذلك سيأتي شرحه بعد ذلك. قال فقضى في الأظهر، يعني قضى في الأظهر إن خرج الوقت، أعاد يسمى إذا كان في الوقت، استأنف إذا كان في الصلاة. فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. الشيخ كأنه في المتن ماذا أعطانا؟ أعطانا مسألتين، المسألة الأولى القضاء والمسألة الثانية الاستئناف، من باب أولى ما بينهما ماذا يسمى؟ إعادة. نعم. قال بعد ذلك فلو تيقنه فيها وجب استئنافها. نعم. وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا قضى. تغير اجتهاده يعني صلى الظهر إلى جهة مثلا إلى جهة هي المشرق مثلا، ثم تغير اجتهاده في العصر فصلى إلى جهة الغروب، ثم تغير اجتهاده في الغروب فصلى إلى الشمال، ثم تغير اجتهاده في العشاء فصلى إلى منطقة أخرى. الآن ماذا نقول؟ عندنا قاعدة، الاجتهاد لا ينقض اجتهاد، ما في عندنا مرجح، عندنا قاعدة عقلية، لا رجحان بدون مرجح. هذا الرجل وجب عليه الاجتهاد فاجتهد ولم يتبين خطأه لا في الصلاة ولا في الوقت ولا بعد الوقت، ثلاثة، إذا مضت صلاته على الصحة أم لا؟ مضت هذه الصلاة على الصحة. قاعدة دائما الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لا رجحان بدون مرجح. نقول الكفة زايدة على الكفة، ما دام العينتين عم بتساوي تمام، ما عندنا، هذا يسمى اجتهاد وهذا يسمى اجتهاد. أما إذا كان عندنا يقين واجتهاد، اليقين زائد على الاجتهاد. الآن في صلاة واحدة، في صلاة واحدة أخذ يجتهد فصلى الركعة الأولى، وعندما قام إلى الثانية تغير اجتهاده فتحول في الصلاة، ثم قام إلى الثالثة فتحول إلى مكان ثالث، ثم قام إلى الرابعة فتغير اجتهاده فقام فتحول إلى مكان رابع، وكأنه صلى في كل ركعة إلى جهة من الجهات الأربعة. هل تستطيع أن تقول له أي ركعة صحيحة وأي ركعة غير صحيحة؟ لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ما عندنا يقين يأتي إليه عوامل جديدة بالنسبة للاجتهاد فيقول القبلة من هنا. عند ذلك قال الشيخ حتى لو صلى 4 ركعات ل4 جهات، لكن مو بالتشهي، بالاجتهاد، بالاجتهاد نعم، فلا قضاء، يعني لا إعادة، لا قضاء، لا استئناف. هذا معنى فلا قضاء بشمال هذه الثلاثة، لأنه لا توجد، كل ركعة أديت باجتهاد ليس لها ميزة على الأخرى حتى نقول له أعد هذه الصلاة. لو كانوا 2 عم يصلوا وافق اجتهادهما في بداية الصلاة إلى جهة معينة، فصلى أحدهما إماما بالآخر، الإمام تغير اجتهاده بينما المأموم ما تغير اجتهاده، فماذا يفعل؟ تحول الإمام. لو تحول الإمام عندنا الآن في الصلاة إلى غير جهة القبلة وجب علينا مفارقته، كذلك هناك وجب عليه أن يفارقه. الإمام يتمم لوحده إلى الجهة التي اجتهد فيها، أما لا يتحول مع الإمام إلا اللهم إن كان مقلدا لهذا الإمام فيقلده في كل أنواع اجتهاده.